بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فانتهى الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أملينا عليكم مسائل، نحل المسائل إن شاء الله. آخر مسألة السابقة ما هي؟ زوجة وين؟ أيوة، زوجة وأخت شقيقة وأخت أب وأب، وين إشكال فيها؟ هي خطأ. أعطيت ورث ثم أخت شقيقة أخت أب أعطيتوها، ها؟ خطأ، لا تجمع ذلك. ها؟ إيه؟ ورثناهما، أخطأ. ها؟ قدام الدهي. إنك لظالم جهنم. عجيب، وأنا كيف مشيت معكم خط؟ أنا عندي مفتوحة لا يرثان، ها؟ صفر صفر. ها؟ إيه، الله المستعان، غفر الله لنا. طيب، الزوجة عندها موجود في السجلة، مسجل، مسجل، خلاص يسجل معها التصوير، يسجل أن ذلك خطأ، ويسجل معه الصواب، لكن يخاف ليس ما يسمع خطأ. عندك زوجة عندها ربع، والأب شو عنده؟ عاصر، يعني سدس العصر، والأخت الشقيقة أخت الأب جوبتان، ما أدري كيف سيرتكم. عندي صفر صفر. مسألة من أربعة، الزوجة عندها واحد والأب عنده ثلاثة، طيب خلاص صححتم؟ انتبهوا معنا، أن الإنسان يخطأ يدخل. واضح؟ طيب، ضموا المسألة في التسجيل، ضموا لها التصويبة، ضموا لها التصويبة، لأنه ممكن واحد يسمع الخطأ فقط ويمشي على ذاك الخطأ، فلا بد من أو أن تمسح حتى لا يصحح، لا تؤخذ مسألة على خطأ. طيب، واضح الشقيقة أخت الأب لا تأخذ، ليش؟ محجوبة بالأب، لا أدري كيف. طيب، نحل المسائل الجديدة. طيب تفضل، عندنا مسألة أولى. أيوة، ثمن البنات تفضل، ليش؟ ثمن بنات. أيوة أيوة، ابن أخ شقيق. أيوة تفضل. من بنات عندهم ثلثان. أيوة، والجدة لأم عندها السدس. ابن أخ شقيق عاصر، يعني مسألة من ستة. أيوة، ثلثان أربعة. أيوة، والجدة عندها واحد. أيوة، ويبقى واحد للأخ، لابن الأخ. أيوة، ابن أخ شقيق. أيوة، التصحيح من كم؟ التصحيح من لا، عندك ربعة، لا ربعة يتدخل مع ثمانية. إذا صح مين؟ اثنين، لأن ربعة يتدخل مع ثمانية. أيوة، ستة في اثنين 12. أيوة، ثمانية للبنات، اثنين جدة لأم، اثنين ابن أخ شقيق. أيوة، أحمد تفضل. خمس بنات ابن. خمس بنات ابن. وأم. مسألة خمس بنات ابن وأم وابن عم. أيوة. بنات ابن وش عندهم؟ الثلثان. زيد. الأم السدس. الأم السدس. ابن عم عاصم. عاصم. زيد. مسألة مين؟ ستة. ستة. خمس بنات لهم أربعة. خمس بنات لهم أربعة. الأم واحد. ابن عم واحد. الأم واحد ابن عم واحد. صح. تصحيح؟ صح. مسألة من خمسة. ستة بخمسة؟ الذي إذا البنات عندهم ربعة خمسة عشرين قسم عليهم. الأم واحد في خمسة خمسة وابن عام واحد في خمسة. بعد وصل مسألة ست أخوات شقيقة وأم وابن أخ شقيق. أيوة. ثلثان أخوات شقيقات. الأم عندها السدس. ابن أخ شقيق عاصم. مسألة مين؟ أخوات شقيقات كم عندهم؟ أربعة. ثلثين. أيوة. والأم ولابن أخ شقيق. صح. المسألة من كم؟ ليش؟ الدو ربعة وهم عددهم ستة. ربعة يدخ يتوافق مع ستة. الوفق هو اثنين. ها؟ فإذا صح من ثلاثة نقسم أربعة على اثنين تعطيك اثنين وستة على اثنين تعطيك ثلاثة. إذا صح من ثلاثة. ها؟ طيب. على كل درس التصحيح سيأتي. أيوة. صير ثلاثة ستة في ثلاثة ثمانطاش. الأخوات شقيقات عندهم أربعة في ثلاثة اثناش. والأم واحد في ثلاثة ثلاثة. والابن أخ شقيق واحد في ثلاثة ثلاثة. نعم. نصف ثلاثة. صورة. أصبح. أصبح. إيه. إذا صحنا من ستة. لا لا يختلف. لكن نطول الحساب فقط. يعني قضية التصحيح. كنا عرفنا التصحيح. هو أقل عدد تصح منه المسألة حتى يأخذ كل وارث نصيبه من غير انكسار. يعني ربعة تقسم على ستة كم تأخذ؟ 0.6. 0.66 إلى 67. يعني هذا عدد منكسر ولا لا؟ فإذا نصححه حتى يأخذ نصيبا غير منكسر لكن دون أن نطيل الحساب. يعني لما نقول صح من ثلاثة تقول عندها أخوات عندهم 12 يعني 12 جزء من 18 كون المال تقسمه على 18 جزء أولى من اللي تقسمه على 36. لأنه لما صحوا من 6 تقولي 6 في 6 36 الأخوات عندهم 4 في 6 24. يعني المال الموجود تقسمه على 36 جزء تعطيهم 24 جزء. هذا فيه تطويل في الحساب. هذا المقصود. هذا المقصود الاختصار. أيوة البسط. نعم. أنت أجبت يوسف. نعم. سبع أخوات لأب. وأم ابن أخشر. أيوة. وش عندهم الأخوات لأب؟ عندهم الثلثان. نعم. والأم سدس. ابن أخشر عاصم. مسألة من ستة. الأخوات الأب عندهم ثلثان أربعة والأم واحد سدس واحد يبقى واحد. صح. المسألة مين؟ سبعة. كاش اختصار. ستة في سبعة 42. أخوات أربعة في سبعة 28. والأم واحد في سبعة 7. والأم نفسك واحد في سبعة 7. واضح؟ بعد ثلاث بنات ابن وجد لأب وعم. أيوة. بنات ابن عندهم ثلثين والجدة لأب سدس والعم عاصم. مسألة من ستة. وصح من كم؟ من عدد البنات ثلاثة عندهم ربعة لا ينقسم على ثلاثة. وصح من ثلاثة. طيب التصحيح واضح. مفهوم؟ لا. مر المسألة اللي بعدها. مسألة اللي بعدها ماذا؟ طيب مسألة ست إخوة لأم وأم أخت شقيقة. أيوة. الإخوة لأم وش عندهم؟ جماعة الثلث. والأم السدس النصف. مسألة من ستة. الثلث ثلاثة اثنان. واحد للأم سدس ثلاثة أخت شقيقة. أيوة. نصح من كم؟ نصح المسألة من ثلاثة. اثنين مع ستة يتداخل صح مسألة من ثلاث يعني إيه أوكي نعم حسن مسألة بقى مسألة خمس بنات وزوجة وأم وأب آه طيب البنات عندهم الثلثان الزوجة آه الثمن فرعوات الأم آه سدس والأب سدس نعم يعني سدس عصبة إذا كان قاشي المسألة من كم 24 ثلثا البنات 16 ثمن الزوجة 3 سدس الأم 4 سدس الأب سمى من 24 عالت 27 يوجد تصحيح ولا لا 16 لا تقبل قسمة على 5 وصح من 5 27 535 إلى آخر الحساب نعم أضوى أيوة. أربع بنات ابن وزوجة وأم وجد أيوة أربع بنات ابن وزوجة إيه؟ زوجة ثمن إيه؟ أم السدس والجد وجد أم السدس السدس يعني بنات ابن عندهم ثلثين زوجة ثمن والأم سدس والجد سدس مسألة من كم؟ من 24 من 24 ثلثان بنات ابن كم؟ 16 الزوجة ثمن ثلاثة الأم سدس لأربعة أربعة 16 يكبر قسم على 4 خلاص موسى موسى ها كيف وين في هذا العودة عائلة إلى 27 عائلة إلى 27 موسى ما هدوش مسائل ها حمزة ما حضرت مرة واضي أخي صحيح حمزة أيوة أيوة ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وأب أيوة أيه جيد أيوة أيه أيوة خلاص وتصحح من كم تصح من ثلاث واضح جيد 81 طيب الحساب الباقي ذكرناه معلوم زيد عبد القادر ايوه ايوه ايوه 10 مساله من كم ايوه صح المساله من كم 7 يعني الإخوة لأب في 2 عددهم في 2 زائد 1 3 في 2 6 زائد 1 7 أيوة ممتاز 2 في 7 14 تأخذ أخت شقيقة 1 في 7 7 تبقى لي 7 7 قسمها على 7 1 أخت شقيقة تدي 1 3 إخوة لأب يدوا 2 2 2 زوج 4 6 والواحد تأخذ شقيقة صار 7 نردي تفضل اصبر ها ايوه الاخت الشقيقه ايش تاخذ عندك اخت شقيق اخت لاب واخوه لاب اخت شقيقه تدي النصف الاخت لاب مع الاخوه لاب 10 تصير مساله من 2 النصف تاع الاخت واحد شحال يبقى العصبه واحد من كم نصحح لما يكون عندك عصبه اخوه ذكور واناث عدد الذكور في 2 زائد 1 3 في 2 6 زائد 1 الأخت 7 7 عندهم 1 1 ما ينقسمش عليهم إذا نصح من 7 يقول لي عندي 2 في 7 شحال 14 الأخت تدي 1 في 7 7 تبقى لي 7 يبقى لي 7 الأخ يدي 2 وأخ يدي 2 وأخ يدي 2 يبقى 1 للأخت وقد أخذ الذكر ضعف الأنثى واضح؟ نعم نودي ايوه وخمس ابناء عصبه الام السدس والاب السدس والابناء عصبه مساله من كم 6 الام تاخذ 1 والاب 1 كم يبقى الابناء أربعة لا تقبل القسمة على خمسة، وصح من خمسة واضح. نعم فريد. أيوة. وثلاثة أبناء إبن. أم وأب ثلاثة أبناء إبن. أم لها سدس. أيه. ثلاثة أبناء إبن عصبة. عصبة. أيوة. واحد للأب سدس. الأب الأم عندها سدس واحد والأب عنده سدس. تبقى أربعة لأبناء إبن. إيه صح المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب. 18. هذا كم؟ واضح. يوسف. إيه. أم وجد وست إخوة أشقة. طاحت يوسف. الإخوة أشقة طاحت يوسف. هاي. عشان تقول يوسف. الأم. سدس. طيب. وش بقى لنا؟ سدس. شهاد. الجد شهاد. ها. الأم كم تأخذ؟ سدس. كم بقية؟ أكثر من النصف أو النصف أو أقل من النصف؟ أكثر من النصف. إذا بقى أكثر من النصف نشوف عدد الإخوة يساوي ضعف الجد، أقل من ضعف الجد، أكثر من ضعف الجد. هنا شحال كاين؟ ستة. أكثر من ضعف. إذا إيش يأخذ الجد؟ ثلث الباقي. شفت إيش؟ صح. يعني الأم تأخذ السدس. ها تصير المسألة من كم؟ مع ثلث الباقي. نستطيع أن نقول مسألة من ستة تأخذ الأم واحد يبقى خمسة للجد مع الإخوة الأب. ها عنده الجد عنده خمسة من ثلاثة والباقي الأب، فنصح مسألة من ثلاثة. أو نقول السدس مع ثلث الباقي مسألة من 18 مباشرة. ها تأخذ الأم سدس، سدس 18 ثلاثة، حال يبقى 15، ثلث 15 خمسة، شحال يبقى للإخوة شقة؟ عشرة. عشرة ما يقبلش القسمة على ستة. نصح المسألة من كم؟ من ثلاثة. نقسمه عشرة على اثنين خمسة، ستة على اثنين ثلاثة، نضربه 18 في ثلاثة. نعود المسألة وأعيدها. عندي أم وجد وإخوة أشقة. الأم تأخذ السدس، شحال يبقى؟ يبقى لي خمسة من ستة. كي تقسم خمسة من ستة تعطيك 0.8، يعني أكثر من النصف، لأنه نصف 0.5. ما دام أكثر من النصف قلنا الجد عنده ست حالات، يكون أكثر الباقي أكثر من النصف. إما عدد الإخوة يساوي ضعف الجد، يعني يكون اثنين يساوي ضعف الجد، يصير هنا إيش عنده؟ ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ ها؟ يستويان. إذا كان قل من الضعف عنده المقاسمة، إذا كان أكثر من الضعف ثلث الباقي، ثلث الباقي. هذه قواعد تحفظوها يا جماعة. فهنا عندنا ست إخوة أكثر من الضعف، قلنا نعطوله ثلث الباقي، نعطوله ثلث الباقي، لأنه إذا أعطيت له المقاسمة ما تنفعش، وإذا أعطيت له السدس واضح ما تنفعش. طيب أعطينا له ثلث الباقي، صار عندنا مسألة سدس والثلث. ها سدس والثلث شحال تعطينا؟ 18. طيب الدرس الماضي في الحساب قلنا الأصول المتفق عليها كم؟ الأصول المتفق عليها كم؟ 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. هذه الأمور لابد تحفظ، هذه متفق عليها. وأصلان مختلف فيهما 18، 36. هل هما أصلان أو مصحان؟ تمام؟ قلنا على قولين، والأقوى أنهما أصلان. إذا عندنا السدس والثلث المقام المشترك هو 18. السدس تاع الأم سدس 18 كم أسامة؟ ثلاثة. أكمل. طيب نحي ثلاثة من 18 هل يبقى لك؟ 15. الجد يدي ثلث ما تبقى، لما تدي الأم حقها يبقى 15، أعطي الثلث للجد شحال؟ 15 على 3 5 كم يبقى لنا؟ 10. 10 نمدوهم 6 إخوة أشقة، 10 لا يقبل القسمة على 6 يعطيك 1.4 ولا 1.6. نعم 6. إذا نصح، إذا صحت من 6 مباشرة طول الحساب، وش نقولوا؟ العشرة والستة يجتمعان في الاثنين ولا لا؟ ستة ثلاثة في اثنين وعشرة خمسة في اثنين. نختصر اثنين من هنا واثنين من هنا تبقى لي ثلاثة. صح المسألة من ثلاثة. 18 في 3 24 50. الأم 3 في 3 9. الجد 5 في 3 15. الإخوة الأشقاء 10 في 3 شهاد 30. لو تقسم 30 على 6 شحال داو الإخوة؟ كل واحد ادى 5. والجد شحال ادى؟ 15. أفضل منهم ولا لا؟ صح. لو أعطينا له السدس كم يدي؟ الأم تدي 1 من 6 والجد يدي 1 من 6، يبقى ربعة للإخوة الأشقاء، ربعة من ستة. صح المسألة من كم؟ من ثلاثة ولا لا؟ صح. تولي 18. الأم تدي 3 من 18 والجد يدي 3 من 18 والإخوة الأشقاء 4 في 3 12. ها 12 من 18 يعني شو هل يولي عندهم؟ اثنين. اثنين. طيب والآن هو هنا شهد الجد ده ثلاثة وهؤلاء ده اثنين. صح. المسألة كان أعطيه ثلث الباقي يدي 15 وهما يدوا 5، فهو أفضل منهم يعني. ولهذا كنا يعطى أوفى وحظ النصيب. نعم زيد مسألة الأخيرة حسام حليت مسألة ها ها إيه فأخطأ فيها. كيف عرفت أنها خطأ؟ لا لا لا ليش هذا؟ لي بعدها ما كانش تخطأ؟ إيه لم تكتبها أنت. تفضل. لو مش عندها والجد الجد عند السدس والأبناء؟ الأبناء عصر. ممتاز. مسألة مين؟ ستة. أيوة الأم عندها 1 إيه؟ جد 1 والأبناء 4. صح. مسألة مين؟ 11. هذا والسؤال الجواب باقي والحساب باقي واضح. انتهى. زيد اكتب مسألة. أخت شقيقة أخت لأب تسع أعمام. أخت شقيقة أخت لأب وتسع أعمام. مسألة ثانية 14 بنت ابن وزوج وأخ لأب. أخ لأب. المسألة الثالثة 9 إخوة لأم وأخت لأب وابن أخ شقيق. مسألة الرابعة 3 زوجات وأم وأب. مسألة الرابعة الخامسة 4 زوجات وأم وجد. مسألة السادسة 12 بنت وابن وأب. المسألة السابعة أخت شقيقة وست إخوة لأب وأخت لأب. المسألة الثامنة 16 ستة عشر بنتا وأم وأب. مسألة التاسعة، 13 إخوة لأم وأخت لأب وابن عم. مسألة العاشرة، بنت وسبع بنات ابن وابن أخ شقيق. المسألة 11، أخت شقيقة و15 أخت لأب وابن أخ شقيق. مسألة 12، ثمن بنات ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن. مسألة 13، 16 أخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق. انتهى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي. نحاول الدروس تكون قبل العشاء، ها؟ يعني القرآن نبدأ قبل المغرب بنصف ساعة، ونوقف التسميع قبل الأذان بنصف ساعة، ولما يأذن نأخذ التفسير كما بدأنا الحلقة الماضية. نحاول من الثلاثة الجاية إن شاء الله بعد غد نحاول نبدأ هذه الطريقة، نحاول إن شاء الله. إذا ما لحقناش نديرها بعد العشاء، لكن حاولوا يكون التسميع، خبروا الإخوة التسميع يكون قبل المغرب بنصف ساعة إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.